قل يوم التروية يصعد الحجاج إلى عرفة بدلا من منى، الأفضل اتباع الحملة من الذهاب إلى منى فردا دون الجماعة؟ الأفضل أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعد الزوال في منى يوم الثامن ويبيت تلك الليلة فيها، ثم يخرج بعد ذلك بعد شروق الشمس إلى عرفة، فينزل نمرة ثم بعد الصلاة يدخل عرفة يبقى فيها حتى غروب الشمس، فافعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.